السلام الله عليكم وبارك الله في جهودكم. يقول السائل: هل يجوز أن تكلف أحدا مقيما في السعودية أن يؤدي فريضة الحج عن إنسان متوفي؟ أن تكلف أحدا، لعل السائل يقصد أنه في بلد من البلدان البعيدة، فهل يكلف أحدا من المدينة أو من السعودية عموما لينشئ حجا عن متوفى؟ الأصل في النيابة كما قرر أهل العلم أن يكون من يناب ينشئ الحج من بلد من أنابه، ولهذا إذا كانت الإنابة هذه من مال المتوفى فالأصل في هذا الباب أن ينشئ الحج من البلد الذي هو ينشئه منه لو كان حيا، فتكون الإنابة من ذلك. أما إذا كان هذا تبرع منك، تبرعا منك ليس من ماله، فلا بأس أن تنيب أحدا من المدينة أو من السعودية عموما أن يحج عن ميتك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.